أيها الأخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشحات محمد أنور، وهي من الآية 5 حتى نهاية الآية 22 من سورة الإنسان المباركة. الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها شمس صدق الله العليم.